لو اتصل الامر الى القاضي فالقاضي يقول له تاخذ اوكس العدل الذي هو العشر، واما العشرين ما تاخذ لان هذا ربا لانك بعت الشيء بايش؟ بشيء ازود. نعم، ففيه ربا الفضل. طيب ها، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى. هذا كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، على ان يعني الحديث ما يحمل معنى الا هذا المعنى، على هذا التفسير الذي فسره وهو بيع العينة. نعم، نسأل الله السلامة الذي قال عن الرسول زاد بيعة بالعينة واخذتم بأذناب البقر، يعني اخذتم بالحراثة واخذتم بالزراعة وبالصنايع واقتنيتم عن الجهاد في سبيل الله، ها، إلا جاءكم الذل، وهذا الذل الذي نحن فيه، الذي المسلمون فيه، لأن الآن شوف البلدان اللي طايحة تحت ترجح تحت إيه، تتأجج بالظلم من المستعمرين، ولا واحد يقول يا جماعة خلينا نقوم، خلينا كذا نفعل، خلينا نجاهد، ما في، كل واحد راقد. لأنه لو قام واحد التانين ما يقوموا معه، لو قام واحد وفق الله أن يجاهد الثانين يتباطوا، الدول العربية تتباطى، لو الله جعل الخير في واحد منهم قام للجهاد ما يقوموا كلهم، يتباطوا، نسأل الله عليه السلام. زي هذا قال لي إيه، قال يقولوا كان حاكم في مكة، كان عنده بقرة يفلتها في السوق، كانت تأتي إلى أصحاب الخضر تأكل لهم الخضر، ما يقدر يطردوها، يخافوا من الحاكم، ها، لا يروح واحد يقول الحاكم يقول والله ضرب البقرة حقتك، أو تيجي عند أقراص العيش تجر من عيش وتأكل. بعدين الناس أصابهم الإيه، يعني فلوسهم راحت، يعني وضائعهم صارت إيه، تأكلها البقرة دي، يعني خسروا، قاموا أتوالفوا أهل السوق، توالفوا 100 نفر، قال يا شيخ إحنا نطلع للأمير أو للشريف اللي كان هي قاتله، نطلع له اللي كان يحكم مكة، ونقول له يا شيخ هذه البقرة أعدتنا، أمسكها عنا من أذيتها، تأكل بضاعتنا، تأكل بضائعنا، يعني ربحنا راح فيه. أتوالفوا كم نفر؟ 100 نفر، وتقدمهم واحد ترأس عليهم واحد، قال لهم أنا رئيسه، كان فصيح وكان كذا، وتقدم، لما وصل في نصف الطريق طال للجماعة كذا، اتقى الجماعة 50، شوف اللي حزموا ما اتقاهم كم؟ 50. لما يوصل الدرجة حق الأمير وإذا هم 20، نعم، لما دخل المجلس طالع كده ولا واحد، لما دخل المجلس وإذا الأمير أمامه، الشريف اللي ناصب على مكة أمامه، دخل طالع فيه الأمير، طالع فيه، قال له السلام عليكم، عليكم السلام، عسى خير، قال له البقرة يا طويل العمر واحدة هتبغى لها ثور معاها، قال ما لهم إلا كده، لأنهم ما ينحزموا، المسلمين الزمان هذا ما ينحزموا، مسلمين الزمان هذا ما ينحزموا، هذا يبغى الإنجليز ويبغى أمريكا، وهذا يبغى الروس، ما ينحزموا، لذلك الله ضرب عليهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم ويعتصموا بدينهم بالله، إن شاء الله يفوزوا. هذا هو الواحد قال ما لهم إلا كده أتعسهم، بقى يبغى لها ثور. طيب ما ينحزموا، وهذا الناس اللي الله يقول واعتصموا، تعبت بعد الحكومات، تبغى تلملمهم، تبغاهم يجتمعوا مع بعضهم، تصرف لهم الفلوس، تصرف لهم كذا، تبغاهم يجتمعوا مع بعضهم، يعيوا كل واحد يبغى كده، هذا يبغى مشرع وهذا يبغى مغرب. مسلمين منقسمين بنفسهم، ناس ناس ناس يحالفوا الروس وناس يحالفوا امريكا، كيف يجتمعوا؟ بس اسلام باللسان مو اسلام بالقلب، بالقلب ما في. الان هم الان برا المسلم يحكموا بكتاب الله، ما حد يحكم بكتاب الله. حتى نرجع، اذا رجعنا الى كتاب الله وعملنا به ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينظر لنا مثل الصحابة كانوا قليل، كانوا قليلين رضي الله تعالى، لكن كانوا فائزين، وصلوا الى ابواب اوروبا دكوها، وصلوا بابواب اوروبا هناك، اسبانيا واسبانيا هناك وصلوا. شوف الى الان اثارهم موجوده، اللي يروح هناك اللي يروح هناك بيقول لك اثار الامويين بني اميه واثار الفلاينه، الاسلام وصلوا ذاك المعلات واثارهم موجوده، وكان علم الاسلام واقف. وفي بعض الدول جزاها الله خير تبغى تلوم، لكن الثاني مو راضي تلوم، ايش يسوي؟ ايش يسوي؟ نسأل الله ان يلمهم وان يجمعهم ويجعلهم ان شاء الله صفا واحد. نعم. طيب يا سيدي. وقيل معناه ان يقول ابيؤك توبي بكذا وعلي قصارته وخياطته، وعلي يا سيدي قصارته، يعني صبه، الصبغ، الصبغ، وعليه أنا أصبغ لك هو، أصبغ باللون اللي تبغاه، وأخيط لك هو، وأخيط لك، وأخيطه لك. نعم. هذه برضو كذلك من الصور، هذه كذلك من الصور. ليه؟ لأن الثمن أصبح للثوب. طيب، والخياطة والصباغ مجهول قيمته، مجهول إيه قيمته. نعم. فهذا أيضا فاسد. نعم. وكذلك لو باع حنطة على أن يطحنها البائع، أو حمل حطب على أن يحمله إلى منزل المشتري، أو درعا على أن يحصده، فهذا كله فاسد. هذه برضه بنعمل بها الآن. بيع حطب تقول بشرط تحمله وتودي له البيت، بشرط تحمله وتودي له الإيه البيت، او ابيعك هذا الحب عشان انك تطحنه، هذا كله كلام فاسد. اول البيع، هذا بيعه بعشر ريال واطحن لك هو بريالين، اجعل هذا الحال وهذا الحال. نعم. طيب. ولا فرق في مثل هذا بين شرطين او نعم. شرط واحد عند اكثر اهل العلم. نعم. يعني جمع بيعتين في ايه؟ في بيعة واحدة، بيعتين عملين في ايه؟ في بيعة واحدة. نعم. لأن العلة في الكل واحدة. أيوة. وهي أنه إذا قال بئتك هذا الثوب بأشرة دراهم ألا أن تقصره، فإن الأشرة التي هي الثمن تنقسم على ثمن الثوب وعلى أجرة القصارة، وإذا فسد الشرط لا يدرى كم يبقى ثمن الثوب، وإذا صار الثمن ما يدرك كم حق القصارة. نعم. يعني انه احد البيعتين مجهول الثمن. ان قلنا هذه العشرة للثوب، طيب، وحقد القصارة الصباغ او الخياطة، ما هي باينة. نعم. واذا صار الثمن مجهولا بطل البيع. نعم. وقال احمد رحمه الله ان شرط شرطا واحدا فالعقد يصح، مثل أن باع ثوبا على أن يقصره، وإن شرط شرطين بأن شرط الخياطة مع القصارة يفسد البيع. نعم. والصحيح هذا مذهب أحمد، مذهب أحمد بيقول على أنه إذا كان واحد شرط، يعني أن أشتري منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه بعشر، بشرط أن تخيطه، فكان الإمام أحمد بحسب اجتهاده يعني قال هذه الصورة التي هي يبطل، لا يكون هناك إيه؟ لا يكون هناك يعني بيعة ثانية أو شرط ثاني. نعم. طيب. والصحيح أن لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين. والشيخ يقول هنا أن لا فرق بين الشرط الواحد وبين الايه وبين الشرطين كل واحد ما دامت فيه شرط. نعم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيء وشرط، ثم هذا النحي لا يعم جميع الشروط. نعم. فإن من الشروط ما لا يمنع صحة العقد ويجب الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المتع، ومن باع نخلا بعد أن تعبر فثمرته بعد أن تعبر. نعم، بعد أن تعبر يعني يعني يعني حطوا فيه حطوا في في هذا حق الايه البودره هذيك البودره حق الذكر. نعم. فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. يعني مثلا أنت عندك عبد وهذا العبد عنده 100 ريال، 100 ريال لمن تكون؟ أنت ومالك لسيدك، أنت ومالك لسيدك. نعم. فأنت بعت قلت يا زيد، قال عمرو لزيد: أبيعك عبدي بألف ريال مثلا. قام المشتري قال بشرط أن يكون 100 ريال حقته معه معه. طيب. وجملة ذلك أن كل شرط هو من مقتضى البيع، كل شرط من مقتضى البيع جائز، وإذا كان الشرط ليس من مقتضى البيع ليس بإيه بجائز. نعم. أو من مصلحة البيع فهو جائز. نعم. أما مقتضاه هو أن يبيعه عبدا على أن يحسن إليه، أو دارا على أن يسكنها إن شاء، أو يسكنها غيره. وأما مسألة العقد مثل أن يبيع بثمن ضرب له أجلا معلوما، أو شرط أن يرهن بالثمن داره، أو يقيم فلانا كفيلا بالثمن. فأما ما لا يقتضيه مطلق البيع من الشروط ولا هو من مسألة البيع، إذا كان يقتضيه فيكون البيع جائز، وإذا كان لا يقتضيه فالبيع يكون غير جائز. نعم. فإنه يفسد البيع إلا شرط العتق. إلا شرط العتق، إلا شرط الإيه؟ العتق. فإنه يجوز. ليه؟ لأن الشارع الحكيم يتشوف ويحب أن يكون الناس كلهم أحرار. أبيعك عبدي هذا ب1000 ريال بشرط عتقي، بشرط أن تعتقه. هذا الشرط مستثنى جائز. ليه؟ لأن الشارع يحب أن يكون الناس كلهم أحرارا. ليه؟ لأن الناس في الزمن السابق في زمن الجاهلية كان الإنسان يقهر أخاه المسلم ويجعله عبدا له غصبا، إذا كان هو واطي مثلا، واطي ما عنده مال ولا عنده كذا، كان يستعبده وربما يسرقه وربما يبيعه ويحمله ما لا يطيق. إذا رجعت إلى تاريخ الرق، إلى تاريخ الرق، متى أحدث الرق؟ من زمان قديم كانوا يأتونهم ويشلشلونهم يربطونهم وراء بعضهم كده في الخشب. أنا شفت مجلة كتاب ناقل الرق كيف كان الإنسان يقهر أخاه الإنسان بالظلم ويجعله يستخدمه، القوي يستخدم الضعيف ويضربه وكذا إلى آخر، يجعله كالحمار. حتى جاء الإسلام وخفف، الإسلام خفف، قال ما في عبودية إلا أن تجده محارب لك، يعني نصب لك الحرابة. إذا كان أنت مسلم وهذا نصب لك الحرابة حربي وأنت استأثرته في الحرب، فهذا يكون لك رقيقا ما عليه. لكن ما كانوا يأخذونهم كده الصحابة رضي الله عنهم، لا، الصحابة كانوا يأخذونهم، نعم، يمكث معه وإذا رآه استقام وحب الإسلام ودخل بالإسلام قال له أنت حر، كان يقول له أنت حر. هذا سيدنا عبد الله بن عمر إذا وجد عبده يصلي الذي استؤسر نعم، ودخل معهم وجلس معهم وحب الإسلام وتعلم منهم الإسلام وتعلم منهم الصلاة، ورآه يصلي قال له أنت حر. شوف رضي الله تعالى تحفظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لذلك الله سبحانه وتعالى أعطاهم أنهم ملكوا الدنيا رضوان الله تعالى عليهم. ليه؟ لأن ما كانت الدنيا جاءتهم، لكن ما بغوها، ما بغوها رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب، وذلك مثل أن يشتري سلعة على أن يحملها البائع إلى بيته، نعم، أو ثوبا على أن يخيطه، أو دابة على أن يسلمها في بلد كذا. يعني أشتري منك هذا الفرس بأن تسلمه في العراق، بأن تسلمني إياه في إيه، أو أنت تشتريه في العراق وتشتري منه أن يسلمك إياه في مكة، في مكة، يعني يجيبها يركبها ويجيبها إلى هذا الموضع، هذا الموضع، فيكون هذا الشرط ليس له مقتضى داخل في هذا فرش اشتخل التسليم، التسليم له أجرة ثانية. نعم. أو في وقت كذا، وعلى ألا خسارة عليه في ثمن المبيع. نعم. فالعقد فاسد لأنه شرط يسير به الثمن مجهولا. وكذلك لو باع، وكذلك لو باع، أي أقرأ قيد ما باقي الدروب الوقت الحاضر، يروح عند الخياط يقول له في السجة ثوب وزرار القماش وخيط له يتفقوا على سعر واحد مجايز. هو هذا لأن مقتضى البيع مقتضى الخياطة، مقتضى الخياطة اتفقوا على القماش اتفقوا على الخياطة الواحد. ايوه هذا حاله. نعم. هذا لا يقول له 50 كثير ريال. هو هذا يعني خياطة وقماش حرام. غيرنا لا غيرنا لا ما يجوز أن تشتري من القماش القماش بكذا كم تخيطه؟ نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: الفصل الرابع في الإذن بالشفاعة ووضع الصراط متأخر عن الإذن بالشفاعة العامة إلى أن قال. والطبراني بسند صحيح عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: تغطى الشمس يوم القيامة خر 20 سنة، خر عشر سنين، ثم تدنى من جماجم من الناس، ثم تدنى من جماجم من الناس، يعني جماجم من الناس يعني رؤوسهم، يعني الله يقويها، يقوي الشمس يوم القيامة، يعطيها حر 10 سنين يزيدها. نعم. وتشرق على الناس وتدنو من الجماجم، إذا كان إحنا هي فوق في السماء الدنيا وفي موضعها أو فوق الموضع الذي جعلها الله فيه، نعم، ونحن زامشين فيها يأثر على بعض الناس بحسب بحسب بحسب إيش؟ بحسب إلفه. بعض الناس ما تؤثر فيه، بعض الناس تؤثر فيه، بعض الناس يمشي في الشمس ويروح ما بيه لأنه قد ألف عليها، وبعضهم لا تؤثر عليه. نعم. طيب، قال فذكر الحديث. نعم. قال فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي فتح الله لك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك. ويقول: أنا صاحبكم. فيخرج يجرس بين الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة. يجرس ولا يفهم؟ يجرس. نعم. أو يجرس. إيه. يعني يفرق بين حتى يمشي. نعم. طيب. ويأخذ بحلقة في الباب، من ذهب فيقرأ. من ذهب. من ذهب. نعم. ويأخذ بحلقة بالباب من ذهب. فيقرأ الباب فيقال: من هذا؟ فيقرأ الباب، يعني يدق الباب، يدق الايه الباب، لان الباب لا يفتح الا بالايه، الا بالقرع. تجي عند بيتي وتقف، تقف تبغى انك تدخل، هل انا اسمع كما تضرب الجرس، او انك تضرب البيت، تضرب بيدك، او حتى اسمع صوت الباب؟ فليس من غير قرع يفتح الايه الباب. لكل شيء اذا فكرت اسبابه، لكل شيء إذا فكرت أسبابه وليس من غير قرع يفتح الباب. نعم طيب اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. نعم فيبتغ له ادخلنا فيها يا. فيقال من هذا فيقول محمد صلوات الله. هذا بعدين بعد ما يأتوا أول لأبينا آدم هذا في الآخر يأتوا للرسول أول مرة يأتوا لأبينا آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر أنت أبو البشر أبو الخلق اشفع لنا يا شيخ شو الشمس كيف وكيف نحن العرق بعضهم يعرق إلى إلى إلى إلى إلى إلى رغبته وبعضهم يعرق بحسب مقامي وذنوبي. نعم فاشفع لنا عند ربنا يحكم يحكم يحكم بيننا اللي في النار في النار واللي في الجنة في الجنة بس خلينا ننفض من هذا المحجر الذي هو عذاب قبل العذاب. فسيدنا أبونا آدم يحولهم على نوح يقول لهم روح أنا أنا أنا إيش عصيت ربي لأنه أمرني أن لا أكل من الشجرة فأكلت منها فأكلت منها. مع أنه رضي الله تعالى عنه الله سبحانه وتعالى جعل السبب على أنه آدم يأكل من الشجرة حتى الناس يخرجوا إلى الدنيا يخرجوا إلى الدنيا يخرجوا إلى الإيه إلى الدنيا مقدر عليه مقدر. ويقول أنه سيدنا موسى لما تقابل أو روحه تقابلت مع سيدنا آدم فقال أنت أبو أنت خرجتنا من الجنة قال يا يا يا يا يا موسى تلومني ولا تلوم المقدر أنا عبد لكن هذا مقدر على أنه حتى الدنيا تقوم ويصير ملكوت وملك سبحان من هذا المقدر. نعم فبعد ذلك يذهبون إلى سيدنا نوح فسيدنا نوح يقول لست لها لست لها لست للشفاعة أنا أنا ما أنا ما صاحب الشفاعة لأنهم يعرفون أن الشفاعة لها واحد خص الله سبحانه وتعالى. فيقول إني أنا إيه دعوت على قومي قلت ربي لا تدع العدم الكافرين الديان ما صبرت حمقت عليهم ودعيت عليهم لما دعاهم إلى الإسلام كل واحد ما بغى فبعد ما تحمل رضي الله تعالى قال ربي لا تدع على أرض من الكافرين ديارة لا تجعل ولدان. فجاءهم الطوفان ولم ينجو إلا على السفينة مع نوح وسيدنا نوح والأب الثاني هو أصحاب السفينة. بعد ذلك يحولهم على مين على موسى على إبراهيم عليه السلام. فسيد إبراهيم كذلك يقول أنا إيه كذبت ثلاثة كذبات مع أن ما هي كذب بس الناس الكبار يجيبوا الصغيرة عندهم بالنسبة كبيرة. فيقول أنا قلت إني سقيم لما جاء ربعي وجماعة دي أهل العراق لأنه هو كلداني من القبائل الكلدانية سكان العراق قالوا هيا يا إبراهيم في الجاهلية هيا يا إبراهيم دي نروح عند الأصنام نسوي الزينة وكذا وكذا نفرح بالأصنام. فقال لهم رضي الله عليه السلام إني سقيم. هم إيش فهموا فهموا إني مريض يعني أعذروني أنا يعني أنا مريض. هو ما أراد كده إني سقيم من فعلكم أنا متوجع من فعلكم هذا فعلكم هذا أنكم تعبدوا الأصنام وأنا متوجع. فهو عدها عليه السلام عدها كبيرة في قولي إني سقيم مع أنه ليس بمريض مع أنه ليس بإيه بمريض ها. ولما جو في الطريق الله أمره لما الحاجة تقوم وحاجة أباه يا أبتي أتعبد ما لا يغني عنك شيئا ما لا يسمع ولا كذا ولا كذا تعبد الحجر ينصح والده. نعم بعد ذلك كلهم قالوا ألقوه في النار قالوا أجمعوا له حطب بس وألقوه في النار خليه فارقكم. جمعوا له حطب عليه السلام وسووا وقدوا وجابوا ذاك اللوح اللي ارموا به ورموا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام في النار. ايش قال له الله يا نار كوني بردا وسلام قلنا يا نار كوني بردا على إبراهيم لا تحرقي وكمان البرد لا يكون قاتل يعني البرد في زمهرير يعني برد سلامة ونار سلامة. خرج من سيدنا إبراهيم والنار ما أصابته ولا شيء. أمره الله أن يفارق القوم دول أن يرحل منك يروح فين يجي بيت المقدس إلى الأرض التي باركنا حولها جاء بيت المقدس وسكن في بيت المقدس عليه السلام. في الطريق هو ماشي في الطريق مع زوجته بنت عمه سارة وكانت جميلة. نعم. وكان هناك في الطريق في ملك طاغية وهو مين اللي قلنا قلت النمرود. النمرود أعطى إشارة لجنوده اللي يقف على الطريق، إذا شفت رجل مر ومعه زوجة جميلة جيبوها يأتون بها إلى بيتي يفعل بها الفاحشة تلك الليلة. شوف، فلما رأوها أخذوها وجاءوا بها إلى مين؟ إلى النمرود. فلما جاءت إليه، الله حافظ عباد الصالحين، عباد الله الصالحين حافظهم. فسيدنا إبراهيم راح مسكين استني لين تيجي زوجك تيجي ترجع. فالله سبحانه وتعالى أعطى سيدنا إبراهيم بصر، قوى بصره حتى رأى المجلس اللي هي قاعدة فيه زوجته مع الطاغية كأنه شاشة حق التلفزيون. شوف تلفزيون رباني، مو تلفزيون حقنا، تلفزيون رباني، حتى يطمئن قلبه انه لا يشك بزوجته انه ايش ذاك الرجل فعل فيها الفاحشة. نعم. فاذا النمرود كل ما اراد ان يهن يبغى يمسكها، واذا الله يقول له يخاطب جسده كن يابسا بمحله وصلنا واحدة ايادي ما يتحرك رجل ما يتحرك، كل ما هم بها افق الله يهم بها الله يقول له كن يابس جاي الى الصباح. وهذه الحالة، هذه الحالة لمتى؟ الى الصباح. سبحان الحافظ، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كيف تحفظه؟ تحفظه يعني ايش؟ تحطه في صندوق؟ سبحان الذي ليس كمثله شيء. احفظ الله باوامره، امرك تؤدي الصلاة تؤدي الصلاة، امرك تؤدي الزكاة تؤدي الزكاة، المال ماله، وانت كمان روحك اذا بغاه يجرها. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب حتى مالك يكون لغيرك. المال الله، الناس كلهم يموتوا ويبقى المال، كل شيء في محله، ولا يبقى إلا وجه الله، وجه الله. يقول لماذا الملك اليوم؟ ما في أحد يجاوب نفسه سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار. شاهدنا رجعت لما جاءت تندر في الصباح نادى على على على على حقون الخدام، قال لهم خذوا هذه الشيطانة. لما جاء تندر قال له عقله دحين انكسر خاطرها، اعطيها هاجر الجارية، عنده جارية اعطاها هي، قال له خذي هذه الجارية. فجاءت بها الى سيدنا ابراهيم، صار هي ملك لمن؟ ملك لهاجر. لما جاء ابراهيم هي ابراهيم يحب الولد ما عنده ذرية، قالت يا إبراهيم يعني أنا عقيمة، خذ هذه الجائزة سر بها، ربما أن الله يعطيك منها ذرية. سنغلق الباقي إن شاء الله بكرة إن شاء الله، بس فكرون عليه. الله أكبر الله أكبر. سقيم هذه يقول لهم لما سألوا عن أخته قالوا له هذه من اللي معك، هم إذا قال زوجته يأخذوها هو قالها إن أختي. والثالثة قال فعله كبيره لما كسر الأصنام وخلى كبير الأصنام الكبير حتى الفاس على كتفه. قالوا يا إبراهيم من فعل هذا؟ مين كسر الأصنام؟ قال كبيرهم سألوه والفاس على على على كتفه عشان يمسكهم بالحجة. إذا قالوا إنه هذا لا ما ينطقوا ولا ولا ولا يقدروا ما لهم أياد يقول كيف تعبدون شيء ما يقدر يرد عن نفسه. رضي الله أن يلزم بالحجة سيدنا إبراهيم مجادل. نعم. فيحولهم على موسى وموسى يحولهم على عيسى وعيسى يحولهم على على على على الحبيب العظم صلوات الله عليه وسلم. فيقول أنا لها أنا لها بأمر الله لأن الله قد خلص عش بلغوا ان الصلاة علو. ولذلك الرسول يقول لنا اذا سمعت النداء اللهم اجعل محمد الوسيله والفضيله يطلب منا ان الله يعطيها له. لا حول ولا قوه الا بالله.